تفسير الآية 15 من سورة الزمر، يقول تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أي إذا علمتم الطريق الصحيح المسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وهو طريق عبادة الله تعالى وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولم تتبعوه فاعبدوا وأطيعوا واتبعوا إذن ما تشاءون من أصنام وأحجار وكواكب وغيرها من مخلوقاته سبحانه، فلن تضروا إلا أنفسكم والأقربين لكم، فتتعسوها وتتعسوهم إن استجابوا لكم، وسترون عما قريب النتائج السيئة لفعلكم في دنياكم وبعد موتكم في قبوركم وفي أخراكم. وفي هذا تهديد وتحذير وذم وتهوين شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فهم وأمثالهم إذن وبكل تأكيد الخاسرون، لأنهم خسروا وفقدوا دنياهم فتعسوا فيها بصورة ما من صور التعاسة ببعدهم عن ربهم وإسلامهم، تمثلت في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وخسروا حتما أخراهم حيث العذاب الشديد على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، بل وقطعا سيخسرون وسيفقدون أيضا أهلهم وأحبابهم والذين كانوا سيسعدون بصحبتهم لو كانوا دخلوا الجنة. فهم إذا استجابوا لهم فقد دخلوا معهم عذاب جهنم فلن يروهم، وإن لم يستجيبوا وأسلموا فهم في نعيم الجنة ولن يروهم أيضا أبدا. قوله تعالى: ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا حقا هو الضياع الواضح الظاهر الذي ليس فيه أي خفاء أو شك، المبين لمن يراه أو يعلم به أنه الضياع الحقيقي التام. ولفظ ألا في اللغة العربية يفيد التنبيه للاهتمام بما سيقال بعده وأن الخسارة قد بلغت أقصاها.